بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بإذن الله تعالى درس هذا بعد العصر ترجيه تينا كتك كتاب منهج السالكين العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى نا تدس ماما kipindi kirefu kwa sababu ya kujaribu kusukuma darasa la aqida alwasitia lituimalize na ndio alhamdulillah minna tulimaliza aqida na aqida alwasitia na tumerudi tena walillahi alhamd katika kusoma manhaj salikin ikiwa leo tuingilia katika nukta ya mwisho katika kitabu al-janaiz moja kwa moja nitaingia katika maneno ya Imam Saadi alipomalizia na kusema wa ayu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li hayyin aw mayyitin muslimin نفعه ذلك والله أعلم الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أكمالزيا نكزمزيا كيلك نتنفى ميتي بعد يكون روكا ولمنقون وأي قربة قربة أين يوتي أو عبادة يا أين يوت طيب الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه وسلم وأي قربة أي قربة يعني الصلاة والزكاة والصيام والصدقة قراءة القرآن أي قربة فعلها كيفان يمتل القربة وجعل ثوابها لحي او ميت مسلم كيشا كاويكا ثواب زاكي كسما ايزي نزا فلان يليكوا حي او فلان يليكوا ميت نفعه ذلك بمعنى ثواب زاكي زتفيك كمانينو هاي وهذا الكلام فيه نظر كبير جدا نمانينو سياساو na haya ndio tutakayoeleza kuanzia sasa biidhnillah. قال العلامه ابن باز رحمه الله تعالى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليه يقول يصل اليهم اي الاموات ما دل الشارع على وصوله اليهم وفيك قواو يعني ميت kile ambacho kimekuja na dalili ya kisheria kuwa hufika kwa wao. Imaana kile ambacho hakina dalili hakifiki. Kwa kauli ya Nabii sallallahu alaihi wasallam kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha mata ibn adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في صحيحه نتوما صلى الله عليه وسلم سيما أنا بفريك من آدم بس عمل ذاته كتيك فلي أنا بفريك اسبقوا كمان بمتات صدقة جارية sadaka yenye kuendelea, au ilmu yuntafa'u bihi, au ilmu aliyoifunza watu wakanufaika nayo, ilmu kama ile, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema akikuwa akimuombea baba yake. Qala wa li ahadith ukhra waradat fi dhalika, na kuna ahadith nyingine pia zimekuja katika hili, yani kutaja zile a'mal ambazo hufika kwa maiti ya Kiislamu. Wa min dhalika, na miongoni mwa a'mal hizo ambazo zimethubutu katika ahadith, as-sadaqa, kumtolea sadaqa maiti, walhajj walumra, pia kumfanyia haji au umra maiti, wama khalafahu almayit min nashri alilmi, na kile alichokibakisha maiti nyuma katika kueneza ilmu, pengine alifunza ilmu watu wakawafaidika nayo, kama alivyofanya yeye mwenyewe Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, ile ilmu aliyoacha ambayo leo sisi tufaidika nayo. Sasa hivi tumtaje ni kana kwamba yuko hai baina yetu, na ni mtu aliyefariki miaka iliyopita. أما إهداء الصلاة والقراءة إلى الموتى أو الطواف أو صيام التطوع فلا أعلم لذلك أصلا. الشيخ ابن باز سيما أما كتوى زوادي يا سوالا يا كسوم قرآني كم بلكي ميتي فأبو زاكي أو طواف أو صوم يتطوع sema fala a'lamu lidhalika aslan, sijui asli yake au dalili hujja inayotegemewa katika hilo. Wal mashru'u tarku, mashru' ni kuwa mtu awachane nalo jambo hilo, usawa ni kuwa mtu ajiepushe na jambo hilo, liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mwenye kufanya amali yoyote ambayo hatukumwamrisha sisi wala haiko katika amri yetu, basi atarejeshwa mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala, hana haja na amali kama ile ambayo imekosa sharti la mutabaa, mfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maneno haya ya Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi katika majmua al-fatawa lahu, majmua fatawa Sheikh Ibn Baz, atuwekea wazi mwanachuoni huyu kuwa sio kila qurba, sio kila amali ambayo ukim pelekea maiti au ukitia nia ya kumfikishia maiti thawabu itafika, bali ni katika zile a'mal ambazo imethubutu dalili kuwa amali kama zile zafika kwa nani, kwa maiti, ikiwa atanuia hivyo yule aliyekuwa hai. Tayib, pengine baada ya kuzungumza hayo mtu aweza kuuliza, kwa hivyo ni lipi ambalo humfaa maiti ya Kiislamu, angalau na sisi pia tupate yale ya kumnufaisha ndugu yetu Muislamu ambaye tayari ashaondoka duniani. Ma yantafi'u bihi almuslim ba'da almaut, kile kinachomnufaisha Muislamu baada ya kuondoka duniani, baada ya kufariki. Jambo la kwanza, addu'a lil mayyit wal istighfar wa talab ar-rahma, kumuombea maiti kumuombea dua, si kumuomba, kumuombea na kumtakia istighfar, Allah amsamehe, na pia kumuombea rahma. سواء كان بعد الوفاة أو في صلاة الجنازة أو عند زيارة القبور أو غير ذلك أو غير ذلك إذا سواء بعد يكوفة أو المسلم أو كتك صلاة الجنازة أو أنقذور مكبور أو إسلام أو سيم يوتين. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله سبحانه وتعالى هابا أكوصفها أؤمين أمباو هو أمبين رجزاو قسيمة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كيف وكجي أمبين نفسياه مغفرة na wakawaombea maghfira wale waliowatangulia katika imani, wale ambao tayari washatangulia mbele za haki, kina wamewatangulia katika imani waombea maghfira. Hivyo kuwaombea dua jaiz, na dua yafika, ikiwa itakubaliwa dua kama ile itakuwa ni neema kwa yule maiti uliyomwombea دعاء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله أو انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وطونا فدعاء إبو katika zile au katika yale yanayomfikia maiti dua, mtoto mwema akimwombea mzazi wake yafika, au mtu yoyote yule akimwombea maiti wa Kiislamu dua yake yafika, kwa ushahidi wa aya tulisoma hapo nyuma, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. الله عز وجل هم ينيو ليم جواك دراجة جواك ميمة فيبوني هم ينيو دراجة. فيقول يا ربي أنا لي هذه هي درجة هي كبوة ممي مي بتوابي هل يكون جوا عمل زانغو هذه فيكي كويكو كتك درجة كما هي بمعنى درجة يانغو من ترجية كوي تكوى سيمو فلان يشين لكن اليوم نمفك جيو نمفك جيابا. فيقول الله سبحانه وتعالى تمجيبكم باستغفار ولدك لك kwa sababu mtoto wako alikuwa akikuombea istighfar hata baada ya wewe kuondoka duniani. Na hii ni katika fawaid na neema kubwa ya mtu kuruzukiwa na mtoto mwema, jambo ambalo wengi katika watu hawalizingatii wala hawajali. Watu wafanya bidii katika kuwafanya watoto wao wawe wakinyoshwa vidole katika dunia, mwanangu mimi injinia, mwanangu mimi kadha, daktari, rubani, kadha, yani vyo vya kidunia ambavyo si vibaya ikiwa mtu atachanganya na yeye pia kuifahamu nini dini yake kisawa sawa. Lakini watu watanguliza hayo ala hisabi tarki dinihim wa tark taallumihim li dinihim, mtu akawacha kabisa kuisoma dini yake, kaikataa kabisa, akatanguliza dunia. Ukiondoka duniani utatamani wewe dua ya yule mtoto wako, yeye mwenyewe hajui hata kujiombea yeye, wacha wewe, yeye mwenyewe pengine tayari kusali la khaira fi tariku sala. Sababu kumfunza umuhimu wa sala tangu mdogo, tangu mdogo. Mwanangu atakuwa nini daktari? Wewe mzuri sana mwanangu, wewe wafae, fanya bidii utakuwa daktari mwanangu. Na mwanangu akikwambia mimi nataka kuwa katika walinganizi katika dini, oh, atakuomba omba wewe. Kesho atakuanza kuomba omba mchango kila siku eh. Mimi sitakusikia maneno hayo. Imamu, imamu kitu gani? Sio? Mwalimu wa madrasa kitu gani? Kofia mpasuka pasuka kama bendera, yatembea huku na huku, yapiga hewani kama bendera ya taifa. Sio? Yaani hivi ndivyo tunavualisha fikra watoto wetu. Lakini ukishakufa, natamani mwanangu aniombe dua. Oh, ulifeli basi. Ulivyokuwa hapa duniani ulikuwa ufanya nini? Kwa hivyo sisi tutaona mara nyingi watoto wetu hatutaki waijue dini. Bali mimi najua wazazi ambao watoto wao wakija hapa msikitini kusoma wachapa. Msikae naye yule. Na wakiniona mimi pia wanipaoni. Mimi nikimwona mwanangu aje tena mfukuze, wasikia wewe? Eh, wallahi. Si mfukuze, akija atakaswa amende zake. Wako wazazi wakaa. Kwa hawana haja kabisa. Lakini watakuja kujua umuhimu wake baada ya wao kuondoka duniani, wakati ambapo hakuna faida yoyote kwa wao kujua. Yauma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra. Hata akakumbuka, kukumbuka kwa kutamfaa nini? Na ndio siku hiyo ya kiyama atamkimbia mwanawe, sababu atamshika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mzazi wangu hakunifundisha mimi kukutambua wewe, sikujui, ndio maana sikuabudu mola wangu. Sababu nani huyo? Hapa kutabaki mtu pale, kila mmoja ataki kuonekana na mwanawe ajua alichokifanya hapa ulimwenguni. Na wengi katika wazazi wameingia katika hili, wengi sana wameona ukishafika kwenye dunia basi wewe ushafika. Akhira hii twajuaje? Kule mbali, sio? Wallahi ku karibu sana. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kwa hivyo yule mtoto mwema baada ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio sababu ya wewe kusamehewa mengi baada ya wewe kuondoka duniani kwa dua zake, na pengine kupandishwa daraja za peponi ikiwa ni katika watu wa peponi baada ya mtu kuondoka ulimwenguni. Mtoto mwema peke yake ndiye ahukumbuka anaposujudu kumwombea mzazi wake, rabbi ighfirli wa liwalidayya rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Na ndio ukaona Mtume za salama akasema awwaladun salih wa awwaladun salih, mtoto mwema. Sababu akiwa muovu hana muda wa kukuombea Mungu. Yule mwema ndiye atakayekuombea wewe. Fadduau lilmu'mini walmu'minat lilmu'minina walmu'minat walistighfaru lahum yanfa'uhum wa yasilu ilayhim thawabuhu wa ajruhu. Kwa hivyo dua ya kuombea waumini wa kiume na wa kike na kuombea istighfar ni jambo ambalo huwafikia manufaa yao wale maiti, na thawabu zake pia na ajiri yake hufika. Jambo la pili, as-sadaqatu 'anil mayyit, kumtolea sadaqa maiti. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها. ونموجة لكوجكم تومي وسلم كسيما يا رسول الله مما يانغو أمي فريق na mimi naona lau kama angelikuwa yuweza kuzungumza leo angetoa sadaka. Je, naweza kumtolea sadaka? Qala na'am tasaddaq 'anha, sema ndio mtolee sadaka mama yako. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي mwingine akaja kumtumwa salamu akamwambia Rasulullah baba yangu amefariki na amewacha mali nyingi ingawa hakuhusia yani hakuhusia kutolewa nini sadaqa fahal yukaffaru anhu an atasaddaqa anhu je atasamehewa ikiwa nitamtolea sadaqa katika madhambi yake atafutiwa qala na'am tumza salamu akamwambia ndio قال النووي في شرح مسلم وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها كتك هي حديثي هنا دليل جواز الصدقة عن الميت واستحبابها يجوز كم تري صدقة ميت بالي نابن ركيزه وأن ثوابها يصله وينفعه نكو ثواب زي الصدقة زفيك كل ميت نكم نفيشا وينفع المتصدق أيضا نولي أن يتوصدق بيه ونفيك وهذا كله أجمع عليه المسلمون نيوتها نكو إجماع يا إسلام أكون اختلاف كتكين كنا مسألة ambao napendelea ni agusie hapa na tumalize nayo kikao cha leo mashru'iyatu asha'il walidain kujuzu kuweka asha ya wazazi wawili kuna hili swala ambalo makhurafi wa mara nyingi husema au wajuzisha asha'ul walidain asha ya wazazi wawili na hii halina dalili je maana yake nini tukisema asha'ul walidain قال العلامة ابن باز رحمه الله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سمع الصدقة للوالدين أو غيرهما من الأقارب مشروعة كوتولي صدقة وزازي وويلي مبوبينين وشفريه أو يويتك تكجمازاك نديام وأنبال لجوز كشريع ولا هلنا تتزر لوتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل هل بقي من بر أبوي شيء يه ومبكية كتكويمة وفنية وززيوانه جوشو تكيلي يعني بعد موتهما بعد يقوى شفريك قال نعم نتوم صلى الله عليه وسلم كم جيبون ديو الصلاة عليهما وأمبي دعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما نكتكلز أهد زاو بعد يوكون روكا يكيوم يهيدي وإكرام صديقهما نكو كريم مرفك زاو وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما نكون غنيشة كزاز ينبجوا كيون غنيك سفوق بتيكواو والحديث ضعيف الشيخ ابن باز سمنا هي حديث ضعيف ولقوله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه كتك ويما مزور كبيسا كنفنية مززيواكو ني كنفنية ويما أو كنفنية ويما يلي أنباء بابياكو أم بيندا ولي أنباء بابياكو ولكوا كيوا بيندا أو ماماياكو ولكوا كيوا بيندا كوا فنية ويما هيني كتك ويما ونوفنية وززيواكو بعد يكوف قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قائلا إن أمي ماتت ولم توصي أفلها أجر إن تصدقت عنها أنا موجة لمريزة متوم السلام هو ممياغ ومفريكي بلا كوسية يه أتفات أجري إكي وأن تمتري صدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم متوم السلام كسيما ديو ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له كوينيك وقولياك وهذه الصدقة لا مشاحة في تسميتها بعشاء الوالدين همنا مزوز ولا كفتانا كتكويته صدقة عشاء الوالدين أو صدقة الوالدين أو هيني صدقة وززواويل سواء كانت في رمضان أو غيره إيواني كتكمويز رمضان أو مزوز ومفانو متوكسيما هيني عشانا وفانيا وززوان وويل صدقة kuna ubaya gani ni sadaka ilo jina kuita haijakuwa ni kitu kingine ni hiyo hiyo sadaka nafikiri naelewa kwa mtu akisema asha alwalidain amaanisha nini sadaka ya wazazi wake wawili wala sio kuwa ni ibada nyingine yafanywa la ni sadaka ile ile kuwatoa chakula watu wale msikitini kwa mfano Ramadhani akatoa asha watu wakala akafuturisha watu akasema hii thawabu yake anuia iende kwa nani kwa wazazi wake la basi imethubutu kwa dalili kwa hivyo khurafiyun sijui washikana na nini hapo sema ati hao wakitaka kuhalalisha dao la bid'a haina neno lakini watu wengine wakifanya wasema mbid'a hisi vituko hivi alafu wasema Ibn Baz asema hivi lakini hawanukuu hii fatwa hivi ilivyo hivi hawainukuu wao wasema tu Ibn Baz anasema hivi alafu waweka marji hapo lakini wanahakika kuwa watu wengi hawatakwenda kusoma wengi katika watu hawana muda wa kusoma so sisi tuna muda sisi kazi yetu kudanganywa tu inakija mtu akisimama msikitini akisema waqala limamu shaukani waqala limamu malik waqala limamu shafii yani nini sisi tutatikisa vichwa tu ah vyombo hivyo ansema mwenyewe shafii ansema bwana sio ansema limamu malik ansema bwana katika muwatta wewe kuiona muwatta na macho hujaiona maisha yako wasikia tu kuna kitabu chaitwa hivi kisha watikisa kichwa wakubali tu na mkhurafi aliaminika lini katika kunukuu lini aliaminika khurafi katika kunukuu mshia na mkhurafi usiamini katika kile anachokinukuu mpaka utizame na macho uone na kuhakikishia mengi katika yale anazungumza sufia bali naweza kusema takriban 99% wanaoyazungumza ni nukuu mbovu inaokatwa katwa ama kumsingizia uongo mwanawachuoni kisha hapo hapo akaja kukwambia haya maneno ya mwanawachuoni fulani lakini akanukuu ima kimakosa makosa au kwa kukatakata yale maneno yaeleweke vibaya huu ndio mfumo wao isipokuwa ikiwa lile jambo yule mwanawachuoni pengine ameteleza likafikiana na bid'a anayofanya basi pale atarinukuu kamili na kitabu na tab'a na mujalladi ni wangapi na safha bali aweza kuipiga na picha akaiweka pale kwa sababu ajijua muongo siku zote sasa hii wahakikisha kuwa mimi mkweli hapa kweli nadanganya lakini sadaqa kawa huwa kadhub ni muongo sana lakini hapa nasema kweli lakini na yule mwana wa chuoni atashikana yeye atashikana lile lake sababu laafikiana na hawa ya nafsi yake na mengine haafikiani nayo bali yeza kuwa yote afikiana nayo isipokuwa lile analotaka yeye kama mpate mtu sasa atakufanya mambo ya uzushi akwambie al-Imam Sa'di mwenyewe katika manhaj as-salikin amesema mwenyewe wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li hayyin aw mayyitin muslimin nafa'ahu dhalika siyama na Sa'di lakini ndio sawa yanaoambatana dalili lazima watu waamke fungue macho watu wasome watu watafute ilmu tusikubali zamani tulitezewa pele kwa huku kama mpira pele kwa kulia pele kwa kushoto wadanganywa tuwe we dini yako yote ishi na dhanna tu sifatu sala waisoma maskani jamaa washavuta bangi washavuta nini hii bana atakana wenye mkono mpaka hapa wajua kidole hiki wajua wale watikisa tikisa wale wengine weka hivi mimi naona weka hivi fanya hivi bila qala Allah wa rasul maskani tutazungumza na hivi ndio watu walikuwa wakisoma swala zao kienda msikiti wa mahurafi pale hakuna darasa hakuna lolote lakini alhamdulillah sasa hivi hatuna udhuru ilmu imefunguka ni juu yako wewe kuitafuta ilmu na kusoma هاني مزمومزا كسوبة نكتة هي يا مسألة مشروعية عشاء الوالدين مسألة هاي أم باي مرانينجي مخرافي وشكمانا نايو كتك كسيمة كوا ومزوا أكونا وزوشي وتيو نصدقة كما صدقة يوتي نجينا أم باي متو ومتوريا مزازيواكي ولا بأس له في ذلك إن شاء الله تعالى تتندريا كتاجة يالي أنا منفايشة ميتي كتك دراسة يتكوكوجة إذا أحيانا الله تعالى na Allah kituwezeshe kio tutaweza kumaliza tutamaliza biidhnillahi ta'ala wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fiik